أيها المشربون، أيها المخلفون، بادروا بتقوى الله، بادروا بالإيمان الصادق، بادروا بالإسلام بالإسلام قبل أن يعض أحدهم على يديه ندما ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. يجب على كل مخلف في أرجاء الدنيا لم يدخل في الإسلام أن يدخل في الإسلام، عليه يدخل في الإسلام. ونصيحتي له أن يبادر بالدخول في الإسلام قبل أن يعض على يده ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. احذر يا عبد الله، احذر ان تعض على يديك ندما يوم القيامه بسبب كفرك او تفريطك في بحث حق الله. احذر، بادر، سارع اليوم قبل الموت في نزول الحمد في توحيد الله والاخلاص له، وحقق العباده التي خلقت لها، حقق الاسلام الذي خلقت له. أنت مخلوق لعبادة الله وهي الإسلام وهي التقوى وهي الهدى وهي طاعة الله ورسوله. حق هذه العبادة، حق هذا الإسلام، تفقه في ذلك قبل أن تموت، قبل أن يحال بينك وبين ذلك. والأجل لا أنت لا تدري متى يجيء الأجل، كل واحد منا ما يدري متى يجيء الأجل، قد يصبحه أو يمسيه ولا يره أيضا ما هي الأسباب التي قد تكون سببا لموته. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله وبادر بالحق قبل أن يهدم العجل. سارع إلى طاعة الله ورسوله وتوقف في دينه وتعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقه. ويقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. فاتقوا الله يا عباد الله، ليتقي الله كل مسلم ولينظر في أعماله هل هو على طريق دين الله، هل هو على ما كان عليه أصحاب رسول الله من السلف الصالح من توحيد الله وطاعته والإيمان به سبحانه وتوحيده والإيمان بأسمائه وصفاته. ينظر، وإن كان بدعة فليحذر، كان على بدعة فليحذر. ينظر كل إنسان، ينظر ما هو أحد، هل هو على طريق الله الذي جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو موحد لله، هل هو يعبده وحده دون كل ما سواه، هل أدى أوامره، هل ترك نواهيه. ينظر كل واحد، كل إنسان يجب أن ينظر ويتقي الله. قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت في غد، انظر ماذا قدمت. المؤمن ينظر، الشيعي ينظر، من تسلب أي من تسلب طائفة ينظر، أنصار السنة، الإخوان المسلمون، جماعة الإسلامية، جماعة التبليغ، أي جماعة، كل واحد منهم ينظر ماذا قدم وما هو عمل، هو على طريق هدى، هو على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. كل واحد ينظر، لا يقلد بس تقليد خطر، لا يجوز تعصب، لا يجوز. يجب طاعة الله ورسوله. احذر يا عبد الله، احذر، احذر يا عبد الله، احذر، احذر يا عبد الله، احذر.